الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل أودع وديعة فوضعها في غير الموضع الذي يحفظ فيه مثلها فتلفت، فهل يضمن؟ نعم يضمن. أحسنتم. أودع وديعة فدفعها لابنه، وقد اعتاد أن يحفظ ابنه أمواله وودائعه، فتلفت الوديعة، فهل يضمنها؟ لا يضمنها. إنه أمين. أحسنتم. طرأ للمودع سفر فخاف على الوديعة من الضياع، فدفعها لأمين يحفظها عنده، فضاعت الوديعة عند الأمين، فهل يضمن المودع الوديعة؟ لا يضمنها. أحسنتم. قال المودع: قد رددت الوديعة. وقال المودع: لم تردها. فالقول قول المودع أو المودع؟ المودع بالفتح. أحسنتم. ادعى المودع، وهو مشهور بالأمانة، ادعى ضياع الوديعة أو تلفها، فهل يصدق أو لا يصدق ويغرمها؟ يصدق. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، نسمع أبيات أبي العارية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب العارية. من بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك وفي عار، لمن له أهلية المعاري بصيغة كمصحف للقاري، والنفع فيها العارية نفع مباح لا لوطئ الجارية، ضمانها ما يغاب قد وجب ما لم تقم بينة على العرض، وجائز أن يفعل وإن يزد تعديا بلا عطب كراء ما زاد عليه وجب، أو عطبت فربها قد خير في أخذه القيمة أو أخذ الكراء، إن ادعى المعير أنه كراء وقال لا عارية أو أنكر، فالقول للمالك لكن يحلف إن لم يكن عن مثل هذا يأنف. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب العارية، والعارية بتشديد الياء وتخفف، مشتقة من العري وهو التجرد، سميت بذلك لتجردها عن العوض، وهي شرعا تمليك منفعة بلا عوض، تمليك منفعة بلا عوض، تمليك منفعة خرج بالمنفعة القرض والصدقة والهبة، لأنها تمليك ذات. وقولهم بلا عوض خرجت به الإجارة، لأنها تمليك منفعة بعوض. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وافعلوا الخير وهي من الخير، وتعاونوا على البر والتقوى وهي من التعاون على البر والتقوى. وقال تعالى: ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، صححه ابن كثير. ومن السنة ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، والإجماع على مشروعيتها. وأركانها أربعة: المعير والمستعير والشيء المستعار، وما يدل على الرضا من قول أو إشارة أو مناولة. فلو قال زيد لعمر: أعرني هذا الكتاب، فقال عمرو: أعطك الكتاب أسبوعا مثلا، فالمعير عمرو والمستعير زيد والشيء المستعار الكتاب والصيغة أعرتك. قال رحمه الله: ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك أو في عارية. ممن بلا حجر غير المحجور عليه، الحر المكلف الرشيد، فلا تصح العارية من رقيق ولا من صبي ولا من مجنون ولا من سفيه. ممن بلا حجر من حر مكلف رشيد فحكم العارية مندوبة. الأصل فيها أن لقوله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وهي من فعل الخير، وقد يعرض لها الوجوب كما لو كان معه شيء مستغنى عنه وطلبه من يخشى عليه الهلاك كثوب في شدة برد، ومنها الإعارة للمضطر بماعون كآلة سقي وآلة طبخ ونحو ذلك، فيجب على من كانت عنده ولا ضار في إعارتها أن يعيرها لمضطر إليها. وبه فسر قوله تعالى ويمنعون الماعون، قال البخاري في صحيحه الماعون المعروف كله، وأورد قول عكرمة رحمه الله أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. وسبق أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو القدر. وأيضا قد يكون حكمها الحرمة إذا كان يستعين بالعارية على المعصية، والكراهة إذا كان يستعين بها على مكروه، والإباحة بالنسبة لغني يمكنه شراؤها من غيره. إذا فالأصل أن حكمها الند، ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة، وقد يعرض لها غير الند كما سبق. في ملك، في شيء يملكه، طلب منك أن تعيره كتابا تملكه، أو في عارية في شيء استعرته فتعيره غيرك، وهذا الحكم هو في الصحة لا في الندب، إذ يكره أن يعير الشخص ما استعاره. إعارة المعار صحيحة غير مندوبة بل هي مكروهة، فالحكم هنا في ملك أو في عارية في الصحة، أما الندب فهو لمن الشيء في ملكه، وإعارة العارية غير مندوبة بل هي مكروهة. لمن له أهلية المعار، لمن له أهلية في شيء المستعار بأن كان ينتفع به، بأن يكون المستعير مسلما إذا كانت العارية مصحفا مثلا أو عبدا مسلما، لأنه لا تجوز إعارتهما لكافر بصيغة تلزم بالصيغة، والصيغة من أركانها كما سبق، كمصحف للقارئ، هذا مثال كإعارة مصحف لمن يقرأ فيه ثم يرده. والنفع فيها يشترط لصحة العارية أن تكون منفعة العين المعارة مباحة شرعا، بحيث يباح للمستعير الانتفاع بها كدابة تعار للركوب، أو دار تعار للسكنى، أو ثوب يعار لللبس، أو ماعون يعار لينتفع به، أو مثلا كتاب يعار ليقرأ فيه، أو دلو يعار، وهكذا، لا ما لا يجوز للمستعير الانتفاع به كجارية تعار للوطء، لأن إعارة الفروج محرمة، وسيذكر هذا المثال الناظم في آخر البيت، وكآية معازف تعار للعزف. والنفع فيها ماء بقاء العارية، ماء بقاء العارية يشترط لصحة العارية أن تبقى ذاتها بعد الانتفاع بها، أما ما يزيل الانتفاع عينه فلا يسمى عارية، بل هو قرض أو هبة أو صدقة، يعني لا يعار ما لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عينه، كالطعام لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عينه فليس مما يعار، كذلك الشراب، كذلك الدراهم. مع بقاء العارية نفعا مباحا جائزا كثوب ليلبس أو دابة لتركب أو كتاب ليقرأ فيه كما سبق، لا كوطء الجارية، لا ما لا يجوز للمستعير الانتفاع به كجارية تعار الوطء، لأن إعارة الفروج محرمة. ضمانها فيما يغاب قد وجب ما لم تقم بينة على العطب، ضمانها فيما يغاب، فيما يمكن إخفاؤه قد وجب، ما يمكن إخفاؤه مثل الثياب والحلي والأواني والحصر ونحو ذلك. قد وجب ما لم تقم بينة على العطب، محل ضمان ما لا يغاب عليه ما لم تقم بينة على العطب. فإذا شهدت البينة بأن العارية ضاعت بلا تفريط منه فلا يضمن. إذن إذا كان الشيء المعار مما يغاب عليه فإنه يضمن إذا ضاع، إلا إذا قامت البينة على أنه لم يفرط، كذلك إذا تلف يضمنه المستعير، إلا إذا قامت البينة أنه لم يفرط. وكذلك لا يضمن ما لا يغاب عليه، قوله ضمانها فيما يغاب، مفهوم قوله فيما يغاب أن ما لا يغاب عليه لا يضمنه المستعير. ما لا يغاب عليه ما لا يمكن إخفاؤه، ما لا يغاب عليه مثل الدابة والدار والسفينة، فلا ضمان في دعوى تلفه أو ضياعه. قال وجائز أن يفعل مأذونا في فعله أو مثله أو دونه، يجوز للمستعير أن يفعل ما أذن له فيه من لبس أو ركوب أو مثله، مثلا أعاره دابة ليحمل عليها قمحا، يجوز أن يحمل عليها مثله من الشعير، أو ليركبها إلى محل فيركبها إلى غيره وهو مثله في المسافة، فهذا جائز. أو دون يجوز أن ينتفع بها بما هو أقل مما أذن له فيه، كمن أذن له في أن يركبها إلى محل فركبها إلى غيره ما هو أقل منه في المسافة. وإن يزد، إذا زاد في الحمل أو في المسافة أو في المدة، مثلا استعار كتابا ليبقى عنده أسبوعا ثم يرده فأبقاه عنده شهرا، أو ثوبا ليبقى عنده أسبوعا ثم يرده فأبقاه عنده شهرا، وإن يزد تعديا بلا عطب، العطب الهلاك، يقال عطب الشيء إذا هلك، يعني إذا تعدى المستعير بالزيادة ولم يحصل في العارية عطب، هو زاد على ما أذن له فيه ولم تعطب العارية، فما الحكم؟ كراء ما زاد عليه قد وجب، يجب أن يدفع للمعير كراء ما زاد على ما أذن له فيه، إلا أن يسامحه المعير بحقه. أذن له في أن يسير بها مثلا 50 كيلا فسار بها 100 كيل، فهنا عليه كراء ما زاد، عليه كراء 50 التي زادها. أو عطبت، إذا عطبت العارية بسبب الزيادة في الحمل أو في المسافة أو في الزمن، فربها قد خير في أخذه القيمة أو أخذ الكراء، فربها المعير المالك مخير بين أمرين، في أخذه القيمة يأخذ قيمة الشيء المستعار، أو أخذ الكراء يأخذ رب العارية كراء الزائد. هو زاد على ما أذن له فيه تعديا منه، فنقصت قيمة هذه العين المعارة، فصاحب العارية مالكها مخير بين أمرين، بين أن يأخذ القيمة، قيمة الشيء المستعار، ويتركه للمستعير، يأخذ قيمة الشيء المستعار ويتركه للمستعير، أو أخذ الكراء يأخذ كراء الزائد ويرد له شيء المستعار، يرد الشيء المستعار له ويملكه، فيأخذ رب العارية كراء الزائد ويرد له شيء المستعار. إن ادعى المالك، أي المعير، كان في نسخة أخرى إن ادعى المعير أنه كراء، أنه أكراها ولم يعرها، وقال ذا، قال المستعير عارية، قال إنما أعطاني إياها على سبيل العارية، أو أنكر دعوى ربها أنه أكراها له، قال لم يكرها بل أعارنيها، فالقول للمالك لربها، لكن يحلف المالك، فإن حلف المالك حكم له، يعني قضي على المستعير، أخذ بقول المالك. إن لم يكن عن مثل هذا يأنف بأن كان من أهل المروءات النزهاء عن كراء الأواني ونحوها من الثياب والدواب، إذا كان المالك كذلك كان من أهل المروءات يتنزه عن كراء ما يملكه بل يدفعه إعارة لا كراء، فالقول للمستعير مع يمينه. إذا كان مالك من أهل المروءات النزهاء عن كراء الأواني ونحوها، فالقول للمستعير مع يمينه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم شيخ عمر. أحسن الله إليكم. أحسن القول للمستعير، يعني القول للمستعير لا يكون عليه شيء. نعم، القول للمستعير معناه أن هذه عارية وليست من الكراء، إذن ليس عليه أجرة، يرد العارية وليس عليه أجرة. نعم. وإذا لم يأتي بها، إذا لم يأتي بها يعني لم يحلف. نعم. إذا لم يحلف قضي عليه بكراء المثل. إذا نكل النكول وعدم الحلف يقضى عليه بكراء مثلها. نعم.